إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل صلاح أبو زيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم. يقول الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية ثم يقول: يا أبا ذر، لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك توكلنا فلا تكلنا إلى سواك، وإلى حماك التجأنا فلا تطردنا عن حماك. اللهم احفظ مصر وأهلها من الفتن والشقاق، وارزقها نعمة الأمن والأمان. اللهم ارحم شهداءنا وألهم ذويهم الصبر الجميل والسلوان. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها، يا رحمن الدنيا ورحيمهما، يا أكرم الأكرمين يا الله. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا إلى الخير محمد النبي لا كذب ابن عبد المطلب. آمين آمين يا رب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هنا، من هذه الرحاب الطيبة، من مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة، ونحن ننقل لحضراتكم صلاة فجر اليوم 20 من شهر رمضان المبارك على هواء الإذاعة المصرية. إخوة الإيمان والإسلام، في مثل هذا اليوم 20 من رمضان من العام 8 للهجرة، كان الفتح الأعظم، فتح مكة المكرمة، حيث دخل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم البلد الحرام فاتحا منتصرا، وحوله المهاجرون والأنصار، فاستقبل الحجر الأسود وطاف بالبيت وفي يده قوس يطعن به الأصنام الموجودة بالحرم ليحطمها، وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ودخل الكعبة ومعه بلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، وطهرها مما كان بها من الصور، ثم صلى فيها ركعتين. وفي جوف الكعبة جاءه جبريل عليه السلام بالآية الكريمة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ففتح رسول الله صلى الله عليه وسلم باب الكعبة وخطب في أهل مكة فقال: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ثم دفع مفتاح البيت إلى عثمان بن طلحة فقال: خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، يرفرف الإسلام خفاقا عاليا على جناحين هما أداء الأمانة والعدل. إذا فقد أحدهما ضاعت الدنيا وانهدم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، يقول ربنا تبارك شأنه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقد ذكر بعض المفسرين أنه القرآن الكريم الذي يدعو إلى الحياة الدائمة المتجددة بكل معانيها الطيبة النبيلة الجميلة. فالقرآن الكريم مائدة الله على الأرض، فاقرأوا القرآن تعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله. هو الدين الذي يحيي البرايا ويصلح أمرهم بعد اختلالي. يظل النور في الآفاق يسري ويسطع ما تلا القرآن تالي. إخوة الإيمان والإسلام، ونستهل لقاءنا الطيب هذا بآيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، بدءا من الآية 101 من سورة يوسف وحتى الآية 4 من سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني الصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماء والأرض يوم

ما تيسر له من سورتي يوسف والرعد. فاللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله حجة لنا لا علينا، آمين يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر أنيسا، ويوم القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، آمين آمين يا رب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام، نعم مضى من الشهر الكريم أكثره، ولم يتبقى منه إلا القليل، فبادروا إليه واغتنموه، واعلموا أن الله تعالى لا يغلق بابه في وجه أحد من عباده، فربما ساعة إخلاص بين يدي الخالق تكون فيها السلامة والمغفرة، فلا ييأسن مقصر أو مهمل من روح الله ورحماته، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وإن للعشر الأواخر من رمضان فضلا كبيرا، وفيها خير وفير ونعمة سابغة، ففيها تطلب ليلة القدر المباركة، وكفى بها نفحة ربانية ومنة إلهية. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها، فكان إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا. فبادروا إخوة الإيمان والإسلام إلى نفحات ربكم فاغتنموها. أيها الإخوة المؤمنون، ورد في بعض الأثر نصيحة لقمان لابنه: يا بني عود لسانك ذكر الله، فإن لله ساعات لا يرد فيهن سائلا. فاللهم ونحن في هذا المكان الطاهر وفي هذه الساعات الطيبة المباركة نرفع أكف الضراعة إليك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا في هذه الأيام الطيبة من عتقاء رحمتك ومن طلقاء مغفرتك. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك ورسولك محمد، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك ورسولك محمد، آمين يا رب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام، نوجه عناية حضراتكم إلى أن أذان الفجر يحين موعده بمشيئة الله في الساعة 3:15، فحتى ذلك الحين نبقى مع الإنشاد الديني والمبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين عليها نحيا وعليها نموت وبها الحمد لك يا رب الشكر لك والملك لك ما دامت النعماء لك. اغفر لعبد قال لك اغفر لعبد قال لك الذنب لي والعفو لك. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وجعلنا في ليلتنا هذه وفي ساعتنا هذه من عتقائك من النار يا رب. محمد صلى الله عليه وسلم محمد من أنار الكون طلعته من أيد الله بالقرآن دعواه فكان نورا على نور فكان نورا على نور يسر به بل كان ذا النور يسري في محيا وكان بالعلم والآداب متصفا وكان بالعلم والآداب متصفا إن الإله على الآداب ربا قد كان أحمد يؤذى في رسالته حتى الملائك ناجت فيه مولاه قد كان أحمد يؤذى في رسالته حتى الملائك ناجت فيه مولاه إذ يهتفون إليه رد كيدهم عمن بعثت فإن الكيد أعياه فينزل الحق وحيا في مسامعهم إن كان يطلب معوانا نصرناه فيهمسون إليه وهو مستتر خلف الجدار ووقع الرجم أدناه فيغمسون إليه وهو مستتر خلف الجدار ووقع الرجم أدناه أشكو الظلوم يا رسول الله أشكو الظلوم فإن الله منتقم ممن رموك فلم ينطق بشكواه وذاق في الحق ما لو ذاقه جبل لانبت حتى استوى بالأرض أعلاه لا يترك الحق لا يترك الحق لو ألقوا بميمنه شمس الضحى وأحل البدر يسراه قالوا لك الجاه والأموال قال لهم لا المال يعدل إيماني ولا الجاه إن كان مالكم قد غركم زمنا فالمال لله أعطاه وأحصاه أو كان جاهكم قد زادكم عانة فصاحب الجاه يا قومي هو الله وكل صاحب عرش عز جانبه فالله سيده والله مولاه إنا جميعا أمام الله خالقنا مهما اختلفنا لأمثال وأشباه حتى إذا جاء أمر الله وازدهرت بالفتح مكة وازدانت لتلقاه حتى إذا جاء أمر الله وازدهرت بالفتح مكة وازدانت لتلقاه وطاف بالبيت وطاف بالبيت فاهتزت قواعده وبادر الركن للمختار حياه ونادت الكعبة الأصنام فارتعدت وزال شيطانها ما كان أغواه ونادت اللات للعزى وقالت اللات للعزى دنا أجلي وقالت اللات للعزى دنا أجلي فنكس الرأس هذا ما خشيناه. وسيق للمصطفى من كان عذبه من قومه وغدوا في القيد أسراه. تذكر المصطفى ما كان في أحد فانتابه الحزن وانضمت ثناياه. ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ فاضل والكل حياه. فجاد بالعفو عفو القادر اكتملت فيك السماحة لما ذل أعداه. فهللوا لرسول الله وانطلقوا يسابقون إلى ما أنزل الله. وأثمر الحب والإيمان في بلد ما كان بالغها الإيمان لولاه. من ذا يعيد إلينا بعض سيرته؟ هل من قليل لدينا من سجاياه؟ صلوا على من أنار الكون طلعته، من أيد الله بالقرآن دعواه. الصلاة والسلام عليك يا من إذا مشى يسبقه النور، وإذا تحدث أخجل البدور، وإذا ركع أو سجد يقول أمتي يا غفور. الصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين، يا جد الحسنين، يا قائد الغر المحجلين، وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا بفضلك في من هديت، وعافنا في من عافيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، اللهم عاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك، واختم اللهم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم اغفر الذنوب واستر العيوب يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. دعوناك فاستجب دعاءنا، اشف مريضنا، اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا. إلهي هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا عجزنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك، واختم اللهم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسانك، اجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وارزقهم من حيث لا يحتسبون. اللهم أتم علينا النعمة بإتمام شهر رمضان، اللهم أتم علينا شهر رمضان برضاك، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، دعوناك فاستجب دعاءنا، لا تردنا عن بابك خائبين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم احفظ مصر وأهلها، آمين يا رب العالمين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة عبر أثير الإذاعة المصرية. وحتى يضمنا لقاء قادم بإذن الله، هذه أرق تحية من محمد الورداني وصابر عبد الله من الإذاعات الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية المهندس أشرف توفيق ومحمود محمد وعاطف العدل وسيد رجب. وهذه أرق تحية من علي مسعود السهيت من أسرة التخطيط الديني، ومن محدثكم صلاح أبو زيد. الميكروفون يعود الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.